الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن توحيد الله جل جلاله هو الغاية التي خلق لها الخلق، وموضوع علم الاعتقاد العلم بالله، ثم ما تفرع عن هذا الأصل. والله جل وعلا هو العظيم، فالعلم به أعظم من كل علم، وهو جل وعلا الأكبر، فالعلم به أكبر من كل علم، وشرف العلم من شرف المعلوم. والله تبارك وتعالى أشرف معلوم، فالعلم به أشرف العلوم. ومن جهل بالله فماذا علم؟ ومن فقد الله فماذا وجد؟ والنجاة يوم القيامة إنما علقت على سلامة القلب، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم هو الذي صلح اعتقاده واستقام توحيده وسار على نهج النبي صلى الله عليه وسلم. فمن وجد في نفسه همة لتلقي هذا العلم فليبشر، فإن هذا من توفيق الله له، وهو من علامة إرادة الله الخير له. ونحن في زمن متأخر تشتد فيه الغربة على أهل السنة، قد كثرت فيه الفتن والشواغل والصوارف، والمخرج من هذه الفتن هو بتوفيق الله في العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة، وأعلى ذلك وأرفعه علم الاعتقاد. فليشمر المريد نجاته عن ساعد الجد في تحصيل هذا العلم، فإنه إذا كان مهما في كل زمن فهو في هذا الزمن أهم. وهذه مدارسة لكتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، للشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي، المتوفى سنة 600 رحمه الله. وموضوع الكتاب ينبئك عنه عنوانه، فهو في التوحيد، وهو كتاب مليء بالآيات والأحاديث والآثار عن الصحابة والتابعين، وقد تأثر في ذلك بطريقة الإمام البخاري. يذكر الشيخ رحمه الله الترجمة، ثم يذكر ما يدل على مقصود الترجمة من آيات وأحاديث وآثار، كأنك تنظر إلى قطعة من صحيح البخاري. وكما أن فقه البخاري في تراجمه، فكذلك فقه الشيخ في تراجمه. وهو كتاب عظيم حري بالعناية والحفظ، فإن موضوعه توحيد الله الذي ما خلق الخلق إلا لتحقيقه، ومضمونه آيات من كتاب الله وأحاديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء كتابا سهلا واضحا يسيرا، فإنه إذا كان القرآن ميسرا للذكر، ولقد يسرنا القرآن للذكر، فإن ما بني على كتاب الله لا يمكن أن يكون إلا سهلا واضحا ميسرا. وليس المقصود من دراسة هذا الكتاب، ليس المقصود نقل كلام المفسرين فيما يورد من آيات، أو نقل كلام الشراح فيما يورد من أحاديث. المقصود الوقوف مع مقاصده، والتحقق بالحقائق الإيمانية لما تضمنه من كتاب، من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فيترقى بهذا العبد في مقامات العبودية، ويزداد فهما عن الله ورسوله في أعظم أبواب الدين، وهو توحيد الله جل جلاله. نعم، نسمع الباب الأول. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد. وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، الآية. وقوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله: وأن هذا صرابي مستقيما فاتبعوه، الآية. وقوله: فقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، الآية. وقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، الآية. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد الذي عليها خاتمه فليقرأ: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله: أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. الآية. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. أحسنت، بارك الله فيكم. استفتح رحمه الله كتابه بالبسملة، وهذا اتفقت النسخ عليه، ذكر البسملة اتفقت عليه النسخ، واختلف فيما بعدها من استفتاحات الحمد لله والصلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. ثم ترجم بقوله: كتاب التوحيد، ومقصوده بيان وجوبه. كيف عرفنا أن مقصوده بيان وجوب التوحيد؟ عرفناه من الأدلة التي أوردها، فإنها كلها في تحقيق هذا المعنى. والتوحيد إفراد الله بما يختص به، وهو ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وهو إفراد الله بأفعاله من خلق ورزق وملك وتدبير ونحو ذلك من أفعاله. والثاني توحيد الألوهية، وهو إفراد الله بالعبادة أي بأفعال العباد. والعبادة منها ما يكون بالقلب كالمحبة والخوف والرجاء، ومنها ما يكون باللسان كالدعاء والاستغاثة، ومنها ما يكون بالجوارح كالذبح والركوع والسجود. فإذا توجه العبد بهذه العبادات لله لا لغيره، كان موحدا إياه بتوحيد الألوهية. والثالث توحيد الأسماء والصفات، بإفراده سبحانه وتعالى بما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى. والواجب في هذا الباب إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. وهذا التقسيم مستفاد من استقراء كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ومقصود الشيخ بالأصالة توحيد الألوهية، فإنه رأى أن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات قد ألفت فيه المؤلفات، ورأى الحاجة الماسة في زمانه إلى بيان توحيد العبادة والحث عليه وبيان ضده والتحذير منه، فألف كتابه هذا لذلك. إذا مقصوده بيان وجوب توحيد الألوهية، وقد ذكر لهذا سبعة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الآية دليل على أن الغاية التي خلق لها الخلق هي عبادة الله، ومعنى ليعبدون ليوحدون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كل ما ورد في القرآن من العبادة فمعناه التوحيد. ذكره البغوي في أول تفسيره، في تفسير قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. فالخلق ما خلقوا إلا لتوحيد الله، فهذا دليل وجوبه. هذا الدليل الأول. والدليل الثاني قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ووجه الدلالة من الآية أن عبادة الله وتوحيده هو الغاية من بعث الرسل، أن يعبدوا الله، هذا أمر، والأمر للوجوب. واجتنبوا الطاغوت، الطاغوت يشمل كل ما عبد من دون الله كما ذكره الشيخ في مسائل هذا الباب. ولا يتحقق اجتناب عبادة غير الله إلا بالتوحيد. والدليل الثالث قوله تعالى، وفي بعض النسخ تقديمه تأخير في الأدلة، الدليل الثالث قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقضى أي أمر ووصى ألا تعبدوا إلا إياه، هذا هو التوحيد، إفراد الله بالعبادة ألا تعبد غير الله. والدليل الرابع قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا أمر بعبادة الله، والأمر للوجوب، فدل على وجوب التوحيد، لأن العبادة في القرآن كما تقدم هي التوحيد. ثم قال ولا تشركوا به شيئا، نهى عن الشرك، والنهي عن الشرك يستلزم إيجاب مقابله الذي هو التوحيد. والجمع بين الأمر بالشيء والنهي عن ضده يفيد توكيد الأمر وتقويته، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، جمع بين الأمر بالشيء والنهي عن ضده، فهذا يفيد التقوية والتوكيد. والدليل الخامس قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآيات. والنهي عن الشرك يستلزم إيجاب التوحيد، وهذه الآيات الثلاث آيات عظيمة تسمى آيات الوصايا العشر، لقوله تعالى بعد كل آية من الآيات الثلاث ذلكم وصاكم به. والدليل السادس أثر الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه أو خاتمه بفتح التاء وكسرها فليقرأ قوله تعالى، وذكر هذه الآيات. أخرجه الترمذي بلفظ قريب من هذا اللفظ، لفظه عند الترمذي من سره أن ينظر إلى الصحيفة التي عليها خاتم محمد صلى الله عليه وسلم فليقرأ هذه الآيات. وقال الترمذي حسن غريب. وجه الدلالة أنه جعلها وصية النبي صلى الله عليه وسلم، واسم الوصية لا يستعمل إلا في الأمور العظيمة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أوصى بوصية مكتوبة ختم عليها، وإنما المعنى أنه لو قدر أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى وختم على وصيته لكانت الوصية بهذه الوصايا العشر التي افتتحت بالنهي عن الشرك الذي يستلزم الأمر بالتوحيد. وهذا يدل على أنها أهم الوصايا، وختم الوصية دليل على أنها لا تتغير التي عليها خاتمه، ختم الوصية دليل على أنها لا تتغير. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآيات هذه الآيات محكمات في جميع الكتب لم ينسخهن شيء، لم ينسخهن شيء، ذكره البغوي في تفسيره. والدليل السابع حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار الحديث، وفيه حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، والحديث في الصحيحين. فالتوحيد هو حق الله على عباده، لذلك فاسم هذا الكتاب كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، فالتوحيد هو حق الله على عباده، واسم الحق دال على إيجاب ما ذكر معه. هذا الأصل إلا أن يخرج عن هذا بدين آخر. إذن فهذه الأدلة تدل على وجوب التوحيد، بل على أنه أوجب الواجبات وآكد المطالب. انظر إلى هذه الأدلة التي أوردها المؤلف، التوحيد هو الغاية من خلق الخلق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هو دعوة جميع الرسل، بل هو الغاية من بعثهم، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت، وقد قضى الله وأمر به وأوصى، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وأمر عباده به ونهى عن ضده، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وهو رأس الوصايا التي أوصى الله بها عباده. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. ولو قدر أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بوصية وختم عليها ما أوصى بغير ما أوصى به ربه، ورأس ذلك التوحيد، وهذا أثر ابن مسعود رضي الله عنه. ثم هو حق الله على عباده، كان في حديث معاذ رضي الله عنه في الصحيحين. انظر إلى طوح هذا الكتاب وسهولته، والشأن في التحقق بهذه المعاني وأن يمتلئ القلب بها. نعم. ثم قال رحمه الله لا بفضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وقول الله تعالى

يعني إخبار معاذ بهذا؟ نعم وكذلك لأنه أخبره بعد ذلك تأثما كما ورد في الحديث. قال السادسة عشرة جواز كتمان العلمي للمصلحة. السابعة عشرة إحباب بشارة المسلم بما يسره. الثامنة عشرة الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله. التاسعة عشرة قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم. العشرون جواز تصحيح بعض الناس بالعلم دون بعض. جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. الحادية والعشرون تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الأضباط عليه. ثانية والعشرون جواز الإضباط على الدابة. ثالثة والعشرون فضيلة معاذ بن جبل رضي الله عنه. رابعة والعشرون عظم شأن هذه المسألة. نعم حسنت بارك الله فيكم. ثم ذكر بعد ذلك باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. لما ذكر وجوب التوحيد ناسب أن يذكر فضله ترغيبا فيه. لما ذكر وجوب التوحيد كان النفوس هنا تشوفت إلى معرفة فضله فناسب أن يذكر فضله وعقد هذا الباب لذلك. وقد ذكر خمسة أدلة تبين فضل التوحيد. فالدليل الأول قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والمعنى لم يخلطوا إيمانهم بشرك. فالظلم هنا الشرك كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم بالشرك في حديث مسعود رضي الله عنه في الصحيحين أنه لما نزلت هذه الآية شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لم يظلم نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كما تظنون إنما هو كما قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فمن فضل التوحيد أن الله تعالى يجعل لمن وحده الأمن والاهتداء أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يجعل الله لهم الأمن والاهتداء في الدنيا والآخرة. والدليل الثاني حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. متفق عليه. فمن فضل التوحيد أن الله يدخل الموحد الجنة وإن عمل العبد ما عمل من المعاصي. ثم دخوله الجنة إما أن يكون ابتداء أو يكون بعد عذابه بالنار إذا كانت له ذنوب وشاء الله أن يعذبه بها. لكن مآله ما دام موحدا مآله إلى الجنة. والدليل الثالث حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وهذا ثالث فضائل التوحيد أنه يحرم صاحبه عن النار. وهذا التحريم إما تحريم دخول وهو لمن كمل توحيده أو تحريم خلود وهذا لمن استحق دخول النار فلا يخلد فيها بل يخرج منها بتوحيده. والدليل الرابع حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. نعم نبدأ بهذا الحديث إن شاء الله المجلس القادم بارك الله فيكم. نعم جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.